بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فنبتدي إن شاء الله تعالى، وكان الدرس الماضي على تقدمة بين يدي هذا الدرس في علوم الحديث، واليوم معنا نبدأ في دراسة كتاب النكت الوفية بما في شرح الألفية للإمام برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي. فنبتدي إن شاء الله تعالى في الكتاب، وإذا كانت هناك بعض المسائل التي تحتاج إلى إضافة أو إلى تبيين فنذكرها إن شاء الله تعالى. معكم نسخ؟ طيب اقرأ يا أخي. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة البحر الحبر البحر الفهامة المحقق المدقق الرحلة الحافظ الأوحد الأمة المتقن الضابط المجاهد المرادق برهان الدين لسان المتكلمين عمدة المفتين محي سنة سيد المرسلين أبو الحسن إبراهيم جعل الله علمه قائدا له إلى جنات النعيم وخالصا لوجهه الكريم البقاعي الشافعي رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مثوانا ومثواه الحمد لله. طيب لا شك أن المؤلف لم يكن هو كاتب هذا أو هذه الجملة، فليست من كلام المؤلف، فإنما هي من كتاب الناسخ أو من كلام الناسخ ومن كلام تلميذه الذي نقل ذلك عنه. وبالنسبة لمحقق الكتاب، في بعض كتبه يعيب على نقل مثل هذا الكلام في تقدمة أو في أصل كتاب المؤلف، لأنها ليست من كلامه، ليست من كلامه، وإن كان قد وضع ذلك بين معكوفين، ولكن من العلماء من يرى أن هذا يكون في الحاشية، لأن أصل الكتاب الذي صنفه المصنف وألفه لم يكتب فيه عن نفسه هذا الكلام. على كل هو ميز، ولكن أنا أذكر هذا لأنه في بعض الأحيان محقق الكتاب هذا نفسه الدكتور مائل الفحل يعيب ذلك على بعض المحققين. نعم. قال: الحمد لله الذي من أسند إليه ضعيف عزمه قواه، ومن أنزل بجنابه موضوع قدره علاه، ومن أرسل إلى بابه صحيح عمله قبله وانقضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله المتواتر فضله وآلاه العزيز، فمن قطع إليه ذليل إلا وصله ووالاه، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده الأواه ورسوله المقطوع بشرفه المشهور علاه المرفوع من تابعه الموقوف من ناواه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن آواه أتم صلاة سلام وأزكى صلاة. نعم، هذا يسمى عند أهل العلم ببراعة الاستهلال، وهو أن يأتي المتكلم في بداية كلامه وفي طالعة كلامه بما يشعر بكلامه الذي سيأتي بعد ذلك. فإذا كان سيتكلم في البلاغة يأتي بكلمات في مقدمته تدل على ما سيتكلم عليه، ويأتي ببعض المصطلحات الخاصة بالبلاغة. ومن كان يتكلم في علوم الحديث فإنه في مقدمته كذلك يستشهد ببعض المصطلحات التي سيتناولها بالبحث، ويكون بحثه وكلامه حولها. فتجد أنه هنا ابتدأ: الحمد لله الذي من أسند إليه، هذا إشارة إلى السند، ضعيف عزمه قواه إشارة إلى الضعف والقوة تقوية الحديث، ومن أنزل بجنابه موضوع قدره علاه الموضوع ومن أرسل يشير إلى الإرسال وأرسل إلى بابه صحيح عمل إشارة إلى الصحيح وأشهد أن لا إله إلا الله المتواتر فضله أشار إلى المتواتر والعزيز والانقطاع والوصل وكذلك المقطوع بشرفه إلى المقطوع والمشهور أشار إلى المشهور أو الذي بمعنى المستفيض عند جمهور المحدثين المرفوع من تابع إشارة إلى المرفوع والشواهد والمتابعات الموقوف من ناوى إشارة إلى الموقوف وهو قول الصحابي إلى آخر هذه المقدمة وهو ما ذكرت مما يسميه العلماء ببراعة الاستهلال. نعم. قال أما بعد فهذه فوائد ونكت وأبحاث تتعلق بالألفية الحديثية وبشرحها. يعني إذن هذا الشرح ليس على الألفية فقط بل هو شرح للألفية لألفية العراقي رحمه الله وشرح كذلك أو بعض الفوائد التي يذكرها على شرح العراقي لألفيته المسمى بالتبصرة المسمى بالتبصرة فالعراقي رحمه الله له شرح على ألفيته. إذن الشرح الذي بين أيدينا يذكر فيه البقاعي من الفوائد ومن التتمات ومن المسائل ومن الشرح لألفية العراقي وكذلك لشرحه. ما تعلم يعني فائدة هذا الكتاب وستأتي أيضا فائدة أخرى في الاستفادة من هذا الكتاب ودراسة هذا الكتاب. نعم. قال كلاهما لشيخ الحفاظ زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي فقال الله عهده وصراه في مصطلح أهل الحديث قيدت فيها ما استفدته من تحقيق تلميذه شيخنا شيخ الإسلام حافظ العصر أبي الفضل شهاب الدين أحمد ابن علي بن حجر الكناني العسقلاني ثم المصري الشافعي قاضي القضاة بالديار المصرية أيام سماعي لبحثها عليه بارك الله في حياته وأدام عموم النفع ببركاته سميتها النكت الوفية بما في شرح الألفية. نعم يعني ما تسمع هكذا هذا المدح والثناء العاطر من هذا التلميذ على شيخه تشعر أن العلماء في زمانهم كانت لهم تلك المكانة كانت لهم منزلة ومكانة عالية منزلة ومكانة منيفة كبيرة عظيمة بخلاف زماننا فإنك لا تجد تلك المنزلة ولا تجد حتى من تلميذ ذاك الثناء العاطر على شيخه وهذا الثناء الذي يدل بالفعل على دليل محبة وتبجيل وتعظيم يعني ليست القضية قضية أنه يمدح شيخه من باب تأدية واجب لا تسمع من كلام البقاع هنا أنه في حالة إجلال ومحبة ومودة لشيخه شيخنا شيخ الإسلام حافظ العصر أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الكناني العسقلاني ثم المصري الشافعي قاضي القضاة بالديار المصرية والله ولا رئيس وزراء يعني بل رئيس الوزراء اليوم ليش قيمة يعني لو جاي يذكرون اليوم بهذا هذا الإنسان التعبان الذي لم يصنع شيئا وأدخل البلاد في كذا وكذا سبحان الله يصف الحافظ ابن حجر بوصف عظيم قال أيام سماعي لبحثها عليه إذن القضية في إسناد متصل البقاعي يسمع من ابن حجر وابن حجر يشرح كتابة أو كتابي شيخه واضح يشرح ألفية العراقي ويشرح كذلك شرح شيخه ولم يصنف الحافظ في ذلك لم يصنف ابن حجر في ذلك إذن فأنت الآن تأخذ من كلام البقاعي ما رجحه وما نقله عن شيخه الحافظ ابن حجر وعن غيره قال أيام سماعي لبحثها عليه بارك الله في حياته، كأنه كتب ذلك في حياته، ولذلك حتى في الحاشية نبه على ذلك. واضح؟ فقد يقول قائل لو أنه كتبها بعد وفاة الحافظ ابن حجر فيكون قد استفاد شيئا منه وقيده من فهمه بخلاف ما يقصده الحافظ، لكن إذا كان في حياة المؤلف فلا شك أنه لو أشكل عليه شيء من كلام الحافظ لعاد إليه. فهذه فيها فائدة أيضا أن يصنف التلميذ أو أن يجمع كلام شيخه في حياته، فهذا أوثق مما لو جمع كلام شيخه بعد مماته، لأنه لم يكن هناك، إحنا ممكن نجمع النهاردة من أشرطة من فيديوهات، لكن لم يكن هذا في زمانهم، وإنما كانوا يقيدون ويضبطون عن شيوخهم، إما أن يضبطوا ذلك ضبط صدر أو ضبط كتاب أو ضبط كتاب. ومع ذلك فائدة تأليفي في حياة شيخه فيها زيادة تأكيد وتوثيق على صحة المنقول عن الشيخ. قال في حياته وأدام عموم النفع ببركاته، سميتها النكت الوفية بما في شرح الألفية. يعني هنا يدعو لشيخه، يدعو لشيخه وبطول الحياة وبالبقاء وبالبركة، ويعرفون أنه إذا ما استفاد من شيخه فله حق عليه. وفي زماننا قد تجد من بعض طلبة العلم أنه لا يدعو لشيخ وإنما يدعو على شيخه، لا يدعو لشيخ وإنما يدعو على شيخه، كما قال القائل أريد حياته ويريد موتي معاذ الله من سفه وطيشه. تجد أن الشيخ يريد الخير لتلميذه، وتجد أن التلميذ لا يريد الخير بشيخه، ويرى أن الشيخ يعني أخذ الساحة والفضائيات وصار هو الإمام الذي ينتفع به، فيريد الله بقى توكل على الله حتى أجد لي متنفس ومنفذ. هذا ليس صحيحا، ليس صحيحا. فبقاء الخير ببقاء أهل العلم، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم من صدور انتزاعا ينتزع من صدور الناس، وإنما ينزع بقبض العلماء، فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فأفتوا فضلوا وأضلوا. نسأل الله السلام والعافية. نعم. قال واعلم أن ما كان فيها من بحثي صدرته في الغالب بقلت وختمته بقولي والله أعلم، وما نقلته عن غير شيخنا من بعض الكتب عزوته إليه، وما عدا ذلك وهو جل الأمر فهو من كلام شيخنا. فإن كان طيب، هذه مسألة مهمة تنتبهون إليها الآن. البقائي رحمه الله قال انتبهوا، الكلام الذي سأكتبه في بحث هذا استفدته، فما كان من بحث أنا ومن اجتهادي ونظري في كلام أهل العلم صدرت بماذا؟ بقلت، صدرت بقلت. وما كان من كلام بعض أهل العلم عزوت إليه، يعني قلت قال العراقي، قال ابن الصلاح، قال مثلا النووي، يعزوه إليه. وما عدا ذلك، نعم، ما هو أصحاب الأذان هم أدرى. فضل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ليش يسلم؟ لا حرف ولا كلمة. مش حلو أنت يا